بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل، قال أي صاحب المنازل الهروي: الدرجة الثالثة غربة الهمة، وهي غربة طلب الحق الذي يريد الله. الحق هو الله عز وجل، طلب الحق الذي يطلب الله يريد الله، لا يعمل على حظ نفسه من عبادة الله، وإرادته في الدار الآخرة يتلازم فيها طلب رضا الرب عز وجل وقربه مقدما ومعظما على غيره، مع طلب الثواب والجنة والنعيم في هذه الجنة، فهو يريد الله واليوم الآخر. وهي غربة العارف، لأن العارف في شاهده غريب، ومصحوبه في شاهده غريب، وموجوده لا يحمله علم أو يظهره وجد أو يقوم به رسم أو تطيقه إشارة أو يشمله اسم غريب، فغربة العارف غربة الغربة، لأنه غريب في الدنيا، غريب الدنيا والآخرة. سبق شرح إجمالي لهذا الكلام. قال ابن القيم: إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها، لأن الغربة الأولى غربة بالأبدان، لأن الغربة عن الوطن، والثانية غربة بالأفعال والأحوال، وهو رجل صالح في قوم سوء، أو رجل عالم في قوم جاهلين، أو صديق بين قوم منافقين. هذه الثالثة غربة بالهمم، بالمقاصد، بما يريده هذا الإنسان. فإن همة العارف حائمة حول معروفه. أنا سمع صوت الإخوة على السلم وفي غيره واصل لغاية تحت، فنرجو من الإخوة اللي يعني مش عايزين يحضروا الدرس يسكتوا. وأهل كل دور مسؤولين عن إسكات سلمهم فضلا عن دورهم. قالوا: فإن همة العارف حائمة حول معروفه، حول من عرفه، يعرف الله عز وجل، فهي تحوم حول مرضاته والقرب منه. تقول: فهو غريب في أبناء الآخرة، لأن من يقال عنهم في مجتمع ما أنهم أبناء الآخرة الذين يعملون الخيرات لا يجدون ما يجده ولا يذوقون ما يذوقه، وبالتالي لا يريدون ما يريد. أكثرهم يريد الثواب الحسي، ونصيبه من إرادة الله عز وجل على قدر معرفته، على قدر حبه، على قدر شوقه إلى الله، على قدر رجائه لقاء الله عز وجل. يقول: فهو غريب في أبناء الآخرة فضلا عن أبناء الدنيا. عذاب هذا الغريب في الدرجة الثالثة أن يعيش مع أهل الدنيا، إن هو لما بيعيش مع أهل الدين بيلاقي نفسه في وادي وهم في وادي، فما بال بقى إن هو يعيش مع إيه؟ مع أهل الدنيا اللي عمالين بقى يدوروا على المسلمين اللي فيهم، واللي يعني عم يدوروا على الحلال، يدوروا على الفلوس الحلال برضه، ويدوروا على الرياسة وعلى المناصب، وأهل دين أو يعني أهل دنيا بس يلتزموا بالحلال والحرام. وأهل الدنيا بقى اللي هم بيدوروش على حلال ولا حرام، على الخمر والفواحش والظلم والعدوان. عذاب للإنسان أن يعيش مع هؤلاء. يقول: فهو غريب في أبناء الآخرة فضلا عن أبناء الدنيا، كما أن طالب الآخرة غريب في أبناء الدنيا. قوله: لأن العارف في شاهده غريب. شاهد العارف هو الذي يشهد عنده وله بصحة ما وجد. شاهده يعني دليله، الذي يشهد عنده بصحة ما وجد. إيه هو اللي وجد؟ هو وجد شيئا ذاقه، وجد حب الله، وجد أثر ذلك، وجد الشوق إلى الله. فشاهده مش هيبقى دليل زي ما قلنا كده طعم الفاكهة المعينة هنقول له طعمها ازاي، هيقول له أنا ذقته. يقول: أنه كما وجد، وبثبوت ما عرف أنه كما عرف. لأنه مش بيكتفي فقط بالأدلة التي يطلبها الناس، لا، هو زاد على ذلك أنه الناس قد آمنوا، لكن هو قد ذاق حلاوة الإيمان. في فرق بين إيه؟ آمن وبين ذاق حلاوة الإيمان. آمن بوجود الأدلة، هو حصل هذا الأمر وارتفع بها، والأدلة دي زي أساس البيت. يعني على سبيل المثال معرفة أسماء الله وصفاته، معرفة الرحمن الرحيم، الدليل على ذلك إيه؟ الأدلة من الكتاب والسنة، وزيادة على ذلك آثار الرحمة. هو زاد على ذلك أن شعر بآثار هذه الرحمة، وجد في قلبه ما يوقن به، ما يحس به أن الله عز وجل هو الرحمن الرحيم. ربنا عز وجل ذكر عن الأنبياء أنه هبهم رحمة من عنده، وذكر عن الأولياء كذلك، كما قال: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليه. فإذا ذاق نصيبا ولو دقيقة ولو سيرا من جنس هذه الرحمة، لأن أخذ الله قلبه إليه ورحمه بطاعته ورحمه بأن وجد القرب منه، يوم يقول: آه والله العظيم دي رحمة لا تدانيها رحمة. وبيسأل رحمة من جنسها، مما يقول رحمة من عندي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم أبا بكر أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هو بيسأل رحمة من عند الله: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهي من جنس ما من جنس يعني نفس النوع، يعني نوع الرحمة بالقرب. الرحمة الناس بتدور على الرحمة ايه؟ ان هو كان موجوع خف، كان مريض شفي، كان فقير اتغنى، كان محبوس طلع، كان مش متجوز اتجوز، كان مش لاقي شغل لقى شغل. ايام ما كان دي انواع بقى من الايه؟ من الرحمة اللي الناس بتدور عليها. في الغريب بقى ده غريب الدرجة الثالثة الذي وجد رحمة ما كانش يوجدها قبل كده في القرب من الله، فبيسأل ربنا عز وجل المزيد منها. فبنقول ده شاهد بالإضافة إلى الأدلة التي عند الناس، لما شهد قوة الله عز وجل. إيه الدليل على أن الله عز وجل هو القوي؟ الأدلة من كتاب السنة، وأن الله إن الله لقوي عزيز. لما بيجي في ده قلنا كل الناس عارفة أن ربنا عز وجل إيه؟ قوي عزيز. لكن لما بيشهد قوة الله عز وجل وعزته في انتقامه من المجرمين، ويستحضر ذلك بقلبه، ويخاف عظمة الله عز وجل، ويشهد آيات الله سبحانه وتعالى في هذا. في فرق من واحد سمع قصة سيدنا موسى وعرف ان فرعون غرق، وفي واحد تاني كأنه حاضر وسط البحر وهو ايه وفرعون ايه بيغرق، حاسس بيها كده كأنه شايفها، وفرق وان ربنا كيف ينتقم من فرعون في هذه اللحظات. وان هو القرآن وضح لنا الامر ده، والقرآن بين لنا ماذا كان يحدث من فرعون بالتفصيل، حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. الحاجات دي محدش شافها ولا سمعها، جنود وغرق وخلاص. لكن لما قال هلنا رب العالمين سبحانه وتعالى. وحاجه تانية ان جبريل بيحكي للرسول صلى الله عليه وسلم، ان جبريل كان حاضر ساعتها، فقال يا محمد لو رايتني وانا ادس من حال البحر في فم فرعون مخافه ان تدركه الرحمه. سيدنا جبريل هو وفرعون تحت بعمل ياخد من طين البحر ويروح بيها حاطط في بق فرعون عشان ما يكملش امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. سبحان الله قوة الله عز وجل. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فنقول شاهده غريب لأن هو وجد ذاق. في فرق بين علم وذاق وشاهد. كل الناس عارفة إن فيه نار، مؤمنين في نار، وفي واحد كأنه يرى النار أمامه. بالتأكيد هتفرق، هتختلف كتير جدا. شعور هذا غير شعور هذا الذي صدق ومشي. فكل المسلمين كل الملايين المسلمين دول قلتهم في جنة وفي نار هيقولوا ايه؟ هيقولوا في جنة وفي نار. وفي حد تاني بيبقى الجنة والنار كأنهم رأي عين أمامه، أصبح كأنه ينظر إلى عرش الله بارزا، وأن أهل الجنة تنعمون فيها، وأن أهل النار يتعذبون فيها يتضغون فيها، وأن الله قد فصل بين العباد، إن الله قد حكم بين العباد. شهود هذه الأشياء تختلف. فهو قد وجد وعنده شاهد على صحة ما وجد. لما ذاق يقول لا والله والله العظيم لا يمكن يكون في الكلام ده شك، لأنه وجده. هذا الشاهد أمر يجده من قلبه، وهو قربه من الله وأنسه به وشدة شوقه إلى لقائه وفرحه به وفرحه به. فهذا شاهده في سره وقلبه، وله شاهد في حاله وعمله يصدق هذا الشاهد الذي في قلبه، يعرفه انه صح، انه بيعمل اعمال، اعمال الطاعات، وبيجد اثرها، فيقول والله هي دائما الطاعه والعاقبه للمتقين، ويجد ان الطاعات فعلا هي فيها المصلحه وفيها الخير وفيها سعاده الانسان. احنا عمالين نتكلم احيانا نقول يا سلام الطاعه لذيذه والطاعه حلوه والجو جميل، لكن في فرق بين المعرفه وبين ان نجد ايه ذلك. فيقول له شاهد في حاله وعمله، وله شاهد في قلوب الصادقين. يصدق هذين الشاهدين. أعماله اللي بيعملها بتشهد إن هو على الحق وله شاهد ويؤكده. قلوب الصادقين تشهد له، فإن قلوب الصادقين لا تشهد بالزور البتة. إقبال قلوب الصادقين عليه، إقبال قلوب المؤمنين عليه، في فرق كبير. يعني الناس بتعامل واحد مجاملة وبين هم يقبلوا عليه وإيه ويحبوه. طب هيعرفهم منين؟ والله هم معروفين. اه والله في حاجات كده بتبقى ايه، محدش يقدر يقول ان شاء الله كفر ما يقدروش يكذبوه، بيبقوا كفر. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ومش قادرين في نفسهم يكذبوه. ابو سفيان لما ساله هرقل قال له هل جربتم عليه كذبا؟ قال ما جربنا عليه كذبا. مش قادر يعمل ايه، غصب عنه بيعرف ان هذا صادق. تلاقي الفجر يقولوا عليه كده، الكفر يقولوا عليه كده، والمنافقين يقولوا عليه كده. فمش معقوله بقى الصادقين مش هيعرفوهم. فان قلوب الصادقين لا تشهد بالزور البته. فإذا خفي عليك شأنك وحالك فاسأل عنك قلوب الصادقين. ما تروحش تسألهم، ما تسألش ألسنتهم. هيقولوا انت شايفني، هيقول لك خير وبركة حبيبي، ربنا يبارك فيك رب. وهيقول لك ايه يعني، هيقول لك قلبي بيقول عشان بس ما تفهمهاش غلط، بيقول فاسأل عنك ايه قلوب الصادقين. يعني شوف طريقة تعاملهم معاك، شوف إقبال قلوبهم عليك، وليس أن أنت تسأل ألسنتهم أو آذانهم يقوم يجاوبوا بألسنتهم. وبعدين هم لم يبدأوا شيئا، بس القلوب لها رسائل كده. سيدنا يوسف بعث برسالة مادية تحمل رسالة قلبية إلى قلب يعقوب. ها؟ لا، هو اصلا ما كانش لسه عارفه ان هو عزيز مصر، فبعث ايه، قال جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. سيدنا يعقوب كان رافض يبعد بنيامين، مش كده؟ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، قالوا يا ابانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت الينا، ونحفظ اخانا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. الرسالة وصلت ليعقوب إن في حد محسن كويس عمل هذا الأمر خفية. بعثت رسالة، زي ما أقول لكم رسالة مادية، إن هو رد لهم البضاعة بتاعتهم، وهو باعت رسالة إلى قلب يعقوب لا نقلب يعقوب، عشان يبعت إيه بنيامين. وفعلا استجاب والرسالة وصلت. فالقلوب لها رسائل. الغاز أسرار صوفية؟ لا، دي حقائق في المعاملة، حقائق في المعاملة بدرجة الصدق. عايز أقول لكم والله بتدرك عبر الزمان والمكان. يعني ما حدش يحس كده ناحية الذين أنعم الله عليهم في القرآن والسنة بالصدق، ويصل إليه من صدق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وصدق الصالحين. يعني محدش يسمع كده قصة أنس بن النضر ويقول أهو الله العظيم الصادق أنس بن النضر، لما انكشف المسلمون في غزوة أحد فقال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء الكفار، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء يعني المسلمين، ثم قاتل المشركين بسيف، انطلق إلى المعركة وقد ووجده سعد ابن معاذ سيد الأنصار، فقال يا سعد واهب لريح الجنة إني والله لأرده دون أحد. يقول أنا شنب والله. يقولنا شموا قبل أحد. يقول سعد بن معاذ: والله يا رسول الله ما استطعت ما صنع. ده سيد الأنصار يقول الكلام ده: الذي اهتز لموته عرش الرحمن، الذي مناديله في الجنة أفضل من الحرير. ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم: ما استطاع أن يصنع ما صنع أنس بن النضر، ظل يقاتل حتى وجد به 80 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، ما عرفته أخته إلا بجنانه. احنا شوفوا لعيبة الكرة أول ما بيتخبط بيعمل إيه؟ بينام في الأرض. أنا بتخيل كده إن أنس بن النضر أول جرح بجرحه استمر في القتال، تاني جرح يعني وجرح شوية حاجة و80 دي حاجة إيه؟ حاجة ده احنا اللي بيخش عند الإخوة ربنا يعافيهم يا رب، وأخ خد مطوة على عناية مركزة على طول. طب أنس بن النضر 80 نقول صادق قطعا صادق، في رسائل في تدرك عبر الزمان والمكان. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. صدق فعلا، صدق طلحة وهو دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يلاقي الضربة جاية كده يرفع ايده تشل يده في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. صدق قطعا رهيب. الأنبياء كلمتهم صادقة. شوف سيدنا إبراهيم وهو بيكسر الأصنام وهو بيجابه قومه وهو بيترمى في النار، يعني يقول قوله: مصحوبه في شاهده غريب. مصحوبه في شاهده هو الذي يصحبه فيه من العلم والعمل والحال. علمه مش زي علم الناس، وعمله مش زي عمل الناس، حتى بتوع الآخرة عند الناس. أو عند الناس زي ما أقول لك طائفة السنية كلهم عند الناس بتوع ربنا مش كده، ولكن جوه الطائفة هتلاقي إيه؟ أنا أقول لك الأحزاب الإسلامية الاتجاهات الإسلامية جواهم فيهم ناس غرباء، علمهم غير علم دول، وعملهم غير عملهم، وحالهم الباطن غير حالهم المختلف عنهم. أو الذي يصحبه على طريقه غريب أيضا، من زيه قليل أوي يعني، لكن الكلام الأولاني أظهر يعني. ممكن يكون الكلمة الذي يصحبه تطلق على الشخص، أو الذي يصحبه من العلم والعمل والحال، هو ده الأقرب. إذن الغريب ده غريب ملوش صاحب قوي، إنما هو الذي يصحبه العلم والعمل. يقول: وهو غريب بالنسبة إلى غيره ممن لم يذق طعم هذا الشأن، بل هو في واد وأهله في واد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.